إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هنيئا للصائمين إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر المسلمين، وأعنا على صيام الست من شوال يا أكرم الأكرمين. أيها المؤمنون، لنتضرع إلى الله أن يصلح قلوبنا، فالقلب إذا صلح صلحت الأعمال كلها واستقامت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أيها المسلمون، إن للقلوب آفات كثيرة وأمراضا خطيرة، كانت وما زالت سبب كل بلاء وأصل كل شقاء، ألا فلنتق الله عباد الله ولنحذر من أمراض القلوب، التي منها عدم الإخلاص لله في الأقوال والأعمال. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ومنها يا عباد الله عدم الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فلنحذر البدع صغيرها وكبيرها وما تزينه النفوس الأمارة بالسوء. ومن آفات القلوب كذلك عدم الفقه في الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. ومنها يا عباد الله الكبر، وهو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الكبر أيها الإخوة بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، لنهتم بشأن العقيدة تعلما وتعليما. علينا الاهتمام بالتوحيد بأنواعه، فهو أعظم أمر، ولنحذر الشرك بكافة صوره وأنواعه، فهو أعظم ذنب، ولنحافظ على الصلاة فهي عماد الدين، ولنؤدي زكاة أموالنا فهي قرينة الصلاة، ولنسارع للعمرة والحج ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ولنسارع في الخيرات. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يجلب سعادة القلب ويبعد الهم ويزيل الغم كثرة الطاعات والتقرب بالعبادة إلى رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن العيد فرصة عظيمة لتصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن صلة الرحم طريق للسعادة في الدنيا وطريق للجنة في الآخرة. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. رواه مسلم. عباد الله، إن الموفق من يستغل فرصة العيد فيسعى بالصلح بين الأقارب والأصدقاء والأزواج. العلم الشرعي يا عباد الله ولا بد أن يؤخذ عن أهله العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف الصالح. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. واستوصوا بالنساء خيرا، عاملوهن بالمحبة والتقدير والإكرام والاحترام، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واحذروا التسرع في الخصومات والتحريم والطلاق، واحفظوا أولادكم وأحسنوا أدبهم وتربيتهم وأنفقوا عليهم، فإن أفضل النفقة نفقة الرجل على أهله وعياله. وراقبوا الأبناء في وسائل الاتصال الحديثة، ففيها من الطوام ما الله به عليم. ولتكن المراقبة بالحكمة والعلاج بالحسنى، واقتربوا من أبنائكم وبناتكم لتعرفوا ما يريدون وما يفعلون، واسألوا عنهم، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. عباد الله، لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كم من دعاة للشر في زماننا لا كثر الله سوادهم، يدعون ويحرضون الناس على الخروج على ولاة الأمر وعلى الثورات والاعتصامات، وهم في بيوتهم قاعدون يريدون الفتنة ويريدون الخراب للمسلمين. فلنحذرهم ولنحذر منهم، ولنكن ناصحين لمجتمعاتنا منهم ومن أمثالهم ولأبنائنا وطلابنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أيها الإخوة، وإن من المعلوم الذي لا يخفى أن أعداء هذه الأمة لا يفترون عن عداوتهم، ومن هؤلاء الأعداء خوارج العصر الذين ابتليت بهم هذه البلاد وغيرها من الدواعش ومن سار في ركابهم البغيض. خلايا لهم متعددة وأساليب متنوعة واعتداءات ظالمة، لا يملكون رحمة لصغير ولا لكبير، ولا يعرفون حقا لعالم ولا لسلطان الله في الأرض. إنما تحدثه هذه الفئة الضالة الباغية بين آونة وأخرى لأمر منكر وإفساد في الأرض. ومن ذلك ما سمعناه بالأمس القريب من مؤامرة بغيضة على بيت الله الحرام وقاصديه من المصلين والمعتمرين والعاكفين. أين المتعاطفون منهم؟ أين المتعاطفون معهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. تفجير يقصد به بيت الله وحرم الله الذي كان يعظمه حتى المشركون، ولكن بحمد الله أظهر الله عليهم وأحاط بهم قبل أن ينفذوا ما خططوا له. فلله الحمد والمنة، ثم لولاة أمرنا السمع والطاعة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وحسن الجزاء، ولرجال الأمن في هذه البلاد جهود عظيمة بارك الله فيها فصاروا سببا عظيما في حماية دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأمنهم. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه ويجزيهم أطيب الجزاء وأوفاه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأنزل علينا خير كتاب، وأرسل إلينا أفضل رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، من أجل النعم بعد نعمة الإسلام نعمة الولاية الشرعية، وفي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ولاة أمر أقاموا حكمهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون بتوفيق الله على كل نافع لنا، بل يرعون مصالح المسلمين في كل مكان، ويدافعون ويذبون عن الإسلام وأهله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. شعائر الإسلام بفضل الله في بلادنا ظاهرة، وخدمة الحرمين الشريفين يشهد بها القاصي والداني، والبذل والجود والعطاء منقطع النظير. تخرج وترجع بيتك آمن مطمئن، وكم كل ذلك وغيره من النعم بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. ثم بجهود ولاة أمرنا الذين ندين لهم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا على وفق شرع الله المطهر الذي أمرنا بذلك في نصوص كثيرة. وإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بتأييده ونصره بنصره، قد دعا لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، فاجتمع المسلمون وقام أهل الحل والعقد وبايعوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنوا على جهوده المباركة خيرا. ونحن كذلك استجبنا لدعوة خادم الحرمين الشريفين وبايعنا ولي العهد، فنحمد الله على اجتماع الكلمة ووحدة الصف والألفة والمحبة والتقدير بين الراعي والرعية. والمبايعة أصل من أصول عقيدتنا يخالف فيها أهل الزيغ والانحراف، ردهم الله إلى الحق والسنة ردا جميلا. وإننا لنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كل قراراته، بل في كل ما يأتي ويذر، وأن يوفق ولي عهده محمد بن سلمان لكل خير وبر وصلاح، وأن يجعلهما من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يرزقهما التوفيق والسداد والهدى والرشاد والبطانة الناصحة الصادقة، وأن ينفع بهما الإسلام وأهله في كل مكان. وجزى الله الأمير محمد بن نايف خير الجزاء على ما قدم ونفع به أينما كان، كما أسأله جل في علاه أن ينصر جنودنا على حدودنا وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وانصرهم على عدوهم وثبت أقدامهم. اللهم اخذل الحوثيين ومن ساندهم، اللهم اخذل أعداءنا وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة لغيرهم وآية. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، وأعنا على كل خير، وجنبنا كل شر. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتمها علينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، قد مضت من أعمارنا أيام قطعنا بها مرحلة من مراحل العمر، من أحسن فيها منا فليحمد الله وليواصل الإحسان، لأن الأعمال بالخواتيم، ومن أساء وفرط وقصر فليتب إلى الله وليصلح العمل. والخير كل الخير يا عباد الله في دوام الطاعة حتى تلتف الساق بالساق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وأنبه على أمر أيها الإخوة، وهو من الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة، ما يقوم به بعض الناس من تخصيص يوم العيد لزيارة موتاهم في المقابر، وهذا ليس عليه دليل. فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.